الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن عرض عليك ماله، وذكر فيه المؤلف حديثا واحدا وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فقوله قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة يعني مهاجرا من مكة رضي الله عنه وأرضاه، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. كان الرجل إذا قدم مهاجرا من مكة أو من غير مكة، لأن المهاجرين كانوا يأتون من نواحي شتى يفيدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل من المهاجرين لا ينزل على أهل بيت من الأنصار إلا بقرعة، وذلك أن الأنصار كانوا يتنافسون في ضيافة المهاجرين، فكل واحد يريد أن ينزل هذا المهاجر في داره وأن يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فكانوا لا يرضون إلا بالقرعة. ومعلوم أن الحقوق إذا تساوت فالقرعة هي التي يكون بها الترجيح، وهذا لا شك أنه يدل على خلق الأنصار رضي الله تعالى عنهم وما كانوا عليه من الإيثار. ويكفي أن الله تبارك وتعالى مدحهم في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة شديدة يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم في هذه الحظوظ الدنيوية رغبة بما عند الله تبارك وتعالى، ولم يكن ذلك تكلفا منهم رضي الله عنهم، ولا تصنعا ولا مجاملة، وإنما كان عن محبة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر سواء كان فقيرا أم غنيا، مع أن المهاجرين فقراء، سواء كان من ذوي النسب والحسب أو كان من الموالي، يحبون من هاجر إليهم، سواء كان من ذوي الهيئات والصور أو كان ممن هم دون ذلك، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أعطيه الأنصار، مما أعطيه المهاجرين دون الأنصار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت قريظة النضير بعد جمع الأنصار وخيرهم، قال: إن شئتم بقي المهاجرون في أرضكم، لأنهم قاسموهم الأرض، ليس فقط المال والثمر، الأرض. قال لهم قبل ذلك بأن المهاجرين ليسوا بأهلي حرث وزرع، فإن رأيتم أن تقاسموهم الثمر وتملكوا الأصل، هو لهم الثمر والأصل للأنصار، ولكنهم قاسموا المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على الأنصار أن يكون الأصل، يعني أصل الأرض للأنصار، والثمر على النصف، بمقابل أن المهاجرين لا يعملون في الأرض باعتبار أنهم لا يحسنون الزراعة، فقبل الأنصار. ما قالوا: الأرض أصلا لنا، كل الأرض لنا، لا، على أن تكون الأرض للأنصار والثمرة على النصف بمقابل أن لا يعمل المهاجرون في الأرض. قالوا قبلنا. فلما فتحت النضير وسع الله على المسلمين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بمفردهم وعرض عليهم أن يخرج المهاجرون من أرضهم فيقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين فقط، أو أن يبقى المهاجرون في أرضهم في أرض الأنصار وتقسم بين المهاجرين والأنصار. ماذا قالوا؟ رفضوا الخيارين وقالوا لا نقبل. ماذا يريدون؟ قالوا يبقون في أرضنا واقسمها بينهم دوننا. أبي قمة الإيثار. يعني الإنسان قد يستضيف أحدا ثلاثة أيام، يستضيفه أسبوعا شهرا سنة، ثم بعد ذلك يبحث عن المخرج والفرج. فهذا الفرج جاء من الله عز وجل، فتحت النضير، يذهبون وتقسم بينهم، تبقى لهم أراضي ومزارع ومساكن، ويخرجون من بيوت الأنصار ومزارع الأنصار. فرفض الأنصار، قالوا يبقون واقسمها بينهم دوننا، لا تقسم لأحد منا. هذا إن يوجد. هؤلاء كانوا يتقاتلون على أتفه الأشياء، على أتفه الأشياء يتقاتلون في الجاهلية، تصل الحرب الواحدة إلى 40 سنة على أمور تافهة، ثم يتحولون بعد ما تنزل عليهم هذا القرآن وجاءت هذه الرحمة المهداة ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، يتحولون إلى شيء آخر. ليست القضية تصنع من قبيل التصنع ولا التكلف ولا المجاملة، وإنما الله علام الغيوب الذي يعلم مكنونات النفوس يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه شهادة من الله عز وجل لهم. ومن ثم أقول كيف حول هؤلاء الذين كانوا في غاية الجفاء، كيف حولهم القرآن إلى هذا، فصارت نفوسهم بهذه السماحة والإيثار. وقارن بأحوالنا اليوم، ونحن أهل القرآن وولدنا على الإسلام، انظر إلى تربيتنا، كيف ننظر لمن جاء إلينا من إخواننا المسلمين للعمل أو لغير ذلك. كثير منا الحال لا تشرف للأسف، والتعامل لا يشرف، مع أن هؤلاء يعملون وينتفع بهم الناس، تنتفع بهم البلاد والعباد، ومع ذلك هل كان تعاملهم، هل كان تعاملنا كتعامل الأنصار أو قريب من الأنصار؟ أبدا. البعد كما بين المشرقين. ولك أن تتصور لو أن أحدا من الناس جاء إليه من يعمل عنده سائق أو غير ذلك، فوجده فقيرا، وجده في حال من الحاجة أو نحو ذلك، وجد أهله في إعواز، فقال له سأعطيك وأوليك السيارة، عندي سيارتين، واحدة لي واحدة لك، وسأقسم البيت نصفين، تسكن في نصفه، وسأقسم مالي بينك. سيتهمه الناس بالجنون، أن هذا الإنسان قد فقد عقله، وأنه سفيه كثيرة، سفيه قليلة عليه، يتهم بالجنون وليس بالسفه، أن هذا الإنسان مجنون، كيف يفعل هذا؟ بل من الناس من لو أعار أحد من الناس، لو أعار أحد من الناس آخر سيارته لربما يعنف من قبل أهله، هذه التربية الراقية. وما شأنك في الناس؟ ولماذا تعطي الناس؟ هذا بحاجة، بحاجة يستطيع أن يدبر نفسه. هذه التربية، انظر إلى التربية القرآنية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى نعرف المسافة التي بيننا وبين هؤلاء، كيف رباهم القرآن وكيف أقعدتنا تربيتنا ونفوسنا. للأسف فالحال لا تسر، وما يقال هنا وهناك في هذه القضايا وما يدور فيها كله يصب في هذه التربية الضحلة التي تجعل الناس أصحاب نفوس ضيقة، أصحاب نفوس للأسف ضعيفة. والله المستعان، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، طبعا بالتأكيد أنه ما نزل عليه إلا بقرعة، فهذا ظفر عند سعد بن الربيع وأهل سعد بن الربيع، يعتبر غن كبير وليس بغرم. سعد رضي الله عنه كان من الأغنياء، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، يعني في بعض الروايات أنه قال أغلى ما أملك زوجتي، فانظر أيهما اخترت أطلقها ثم تتزوجها، وأدنى ما أملك نعلي فالبس واحدة وأنا واحدة، وما بينهما على النصف، ما بينهما على النصف، قل انظر إلى زوجتي اللي تعجبك أكثر أطلقها وتتزوجها، طلق امرأته علشان يتزوجها، رجل غريب لا يعرفه، ليس بينه لا قرابة ولا نسب ولا، واليوم حتى القرابة تجد الرجل أحيانا يملك الأموال الطائلة ولربما له إخوة وقرابات لا ينالهم ولا يطالهم شيء من هذا، الأخ فقير والثاني يملك المليارات ولا ينتفع، بل لربما الأولاد أحيانا يعيشون في مسغبة، بعضهم يأخذ الزكاة من أجل أن يتزوج، والأب يملك المليارات، وإذا قالوا له كلموا قال ترثوني وأنا حي، أولاده يجمع المال لمن؟ ترثوني وأنا حي، ما أدري يجمع هذا المال لمن، وما الفائدة من هذا المال وهالدنيا ذي. فهذا رجل غريب لا يعرفه لما جاء وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين هذا الرجل، عرض عليه زوجته أن يطلقها، وعرض عليه ماله أن يقاسمه المال، لاحظ هو غني، يعني معناها أنه سيتحول مباشرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى إنسان ثري من غير أي تعب. نزل رجل من الأغنياء قال له تفضل النصف، وبكل غبطة وسرور وفرح. وانظر أيضا إلى عزة النفس عند المهاجرين رضي الله عنهم، ماذا قال له؟ ما قال نعم والله هذه فرصة تقاسمني المال وأتزوج، أنت لا، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دعاه بالبركة. فهذا هو الشاهد، من عرض عليه المال مساعدة أو نحو ذلك قل بارك الله لك في مالك، هذا عرض عليه الزوجة المال فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، يريد أن يعمل ويكتسب، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، والأقط معروف وما يجفف من اللبن ويعالج لا يخفى، والسمن معروف، يعني باع واشترى وصار عنده فضلة زيادة جاء بها إلى أهل الدار الذين نزل عندهم، يعني هذا فوق البيع فوق الربح الذي حصله، هذا الأقط والسمن حمل معه إلى الدار، يعني زيادة على المكاسب التي حصلها، فأتى به أهل منزله، يعني معناها أنه لم يكن عبئا أيضا على كاهلهم، يجمع المال ثم بعد ذلك يكنزه أو يتوسع فيه ويتجر، ثم بعد ذلك هو يصبحهم ويمسيهم دون أن يكون منه أدنى مشاركة. فكان في آخر النهار من أول يوم جاءهم بالأقط والسمن، فيقول فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، شك من الراوي، بقي مدة يسيرة، الله عز وجل بارك له في هذا البيع والشراء، ومن أسباب هذه البركة عزة النفس والعفة، يكون الناس إنسان يحمل نفس أبية، نفس كريمة، نفس شريفة، فيبارك له. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الذي يستشرف للمال ويطلب ونحو ذلك أنه قد لا يبارك له فيه إذا أخذه باستشراف نفس. ليست القضية أن يحصل المال بيد الإنسان، لكن هل يبارك له فيه؟ ولما بقوا هذه المدة اليسيرة جاء عبد الرحمن وعليه وضر من صفرة، ما طالت المدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، هذا رجل قادر على العمل يستطيع أن يكتسب، ذهب واكتسب وحصل المال واستطاع أن يتزوج بهذا المال في مدة وجيزة. في بعض الروايات أنه دله على سوق بني قينقاع وهو سوق قريب في المدينة، وصار عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لا يعرف السوق، يقول دلوني على السوق، مع أن المدينة صغيرة جدا، إنسان طارئ عليها جديد، ثم بعد ذلك يتحول إلى حال من الثراء، حتى إنه حينما مات رضي الله تعالى عنه ذكر أن تركته من الذهب كانت تقطع بالفؤوس، الذهب يقطع بالفؤوس، وهو جاء ومن أول يوم ما كان يعرف السوق أصلا، دلوني على السوق، أين السوق؟ إنسان غريب ثم يأتي السوق ويربح من أول يوم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن عزيز النفس ويكتسب ويعمل ولا يكون عبئا على غيره. جمع مالا ثم بعد ذلك ربح فيه وتزوج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر، يعني أثر الطيب، طيب له لون كأن ثيابه قد لطخت، أو أجزاء من جسده وضر، يعني كأنه قد لطخ بالخلوق بطيب الذي له لون مثل الزعفران ونحو ذلك الأطياب، منها ما يكون له لون، فكانوا يتلطخون به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الأثر سألها النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يكون هذا الطيب الذي له لون هو أصلا من طيب النساء، وربما يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له مهيم، يعني ما الخبر، يحتمل أن يكون باعتبار أن الرجل جاء وعليه أثر طيب إنما يتطيب به النساء لما له من اللون، فقد يكون هذا الطيب أصابه من امرأته، لطخ ثيابه أو نحو ذلك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، لأنه يقولون يعني كما هي الأحوال في السابق الطيب، يقولون طيب المرأة له لون وليس له رائحة، وطيب الرجل له رائحة وليس له لون، باعتبار من أجل أن لا يظهر تظهر الرائحة إذا خرجت أمام الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، يحتمل أن يكون هذا السؤال باعتبار أنه رأى لونا من الطيب إنما يتعاطاه النساء، فأخبره أنه قد تزوج حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الخبر، هذه كلمة مهيم للاستفهام، ما شأنك، ما أمرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صداقها فقال نوات من ذهب، يعني وزن 5 دراهم، أو قال وزن نوات، هذا شك من الراوي، 5 دراهم، وزن 5 دراهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله فقال له ما سقت إليها، قال نواتا من ذهب، أو وزن نوات من ذهب، قال أو لم ولو بشات. لو هذه تقال للتقليل، مثل تصدقوا ولو بظلف محرقة، يعني ولو بشق، أيضا ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني للقليل، أو لم ولو بشات. فيفهم من هذا أو لم ولو بشات أن الشات للتقليل، للتقليل. وهل يلزم ذلك يعني في الوليمة، في وليمة النكاح هي من أجل الإعلان، هل يلزم أن يكون ذلك بشات فما فوق، يعني أن يذبح شاتا فما فوق، لو أنه وضع شيئا آخر كالحلوى، لو أنه وضع طعاما آخر غير اللحم، وضع شيئا من مأكول غير اللحم، أو جاء بلحم ولم يذبح شاتا مثلا، هل يلزم أن يذبح شاتا؟ من نظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه حينما ينكح امرأة أو يبني بامرأة، نجد أن أحواله صلى الله عليه وسلم تختلف وتتفاوت. فهذا صلى الله عليه وسلم حينما أولم على صفية، كانت الوليمة عبارة عن حيس، والحيس يقال إنه تمر ينزع منه النوى ويخلط بالسويق، وبعضهم يفسره بغير ذلك، يعني كأنه تمر يخلط مع الأقط المطحون والسمن، يقال له حيس، هذا اللي يسميه الآن في بعض الأعراف شحثة، قال له حيس، وقد يكون له أكثر من صورة في صنع هذا الطعام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس، وليس معه خبز ولا لحم، وأولم على غيرها بمدين من شعير، ففهم منه بعض أهل العلم أن ذلك يكون بحسب حال الإنسان وما تيسر حينها، لا يقترض ويتكلف ما لا يجد، فيكون بحسب حاله. فإن كان يجد، فعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في ذلك الوقت، حصل مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، فمن كان من ذوي اليسار فإنه يولم ولو بشات بحسب ما يتيسر له إعلانا للنكاح، وإن كان لا يجد فإنه يكتفي بما دون ذلك بحسب ما يتيسر له. ولهذا تفاوتت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أجود الناس وأكرم الناس. هذا لإعلان النكاح. أما ما اعتاده الناس اليوم من جعل ذلك بهذه الأحوال التي نشاهدها في هذه الصلاة بمبالغ طائلة والرجل لا يجد وتركبه الديون، ويجلس الشاب لربما ينتظر السنوات الطويلة حتى يحصل المال الذي يتزوج به، ثم يحتاج بعد ذلك إلى مثل هذه الولائم التي يبقى أكثرها وتبقى الدعوة بهذه الطريقة الجفلة، ويدعى المئات من الناس، مثل هذا غير جيد ولا محمود، ويكون ذلك أكثر سوءا حينما يصدر من القدوات الذين كانوا يوجهون الناس وينتقدون مثل هذه المزاولات والتصرفات. فإذا جاءت ولد الواحد منهم يتزوج فعل فعل غيره أو أكثر. هذا المال الذي يدفع في هذه الليلة من 40,000 فما فوق، هذا مفتوح، أدعك من ما يوضع للنساء، هذا عالم وشيء آخر. مثل هذا، هذه النفقات الطائلة لو أعطيت للفقراء وتصدقوا بها، لو أنها بقيت لهذا الزوج يتصرف فيها وينتفع بها ويؤسس له مكانا، فهذا مع ما يعقبه من السفر هنا وهناك وأحيانا إلى أماكن لا يجوز السفر إليها لما فيها من المنكرات وظهور الفجور، هذا لا يستطيعون إنكاره، بل إنما ذهبوا للفرجة عليه، فهذا لا يجوز. فالمقصود أن الاعتدال في هذه الأمور هو المطلوب، والإعراض عن ذلك بالكلية والترك هذا أيضا على غير السنة. يعني كونه يتزوج ولا يضع شيئا هذا غير صحيح. وانظر وقارن بين الزواج الذي يكون حقيقة يتزوج امرأة يرغبها ويسكن إليها وما إلى ذلك، وبين أولئك الذين يذهبون يتزوج ليلة أو ليلتين أو ثلاث أو خمس، لربما يعطيها شيئا يسيرا ما يعطى عادة للفجرة والبغايا من النساء عزكم الله، ولا يدري، قد تكون ذات زوج، قد تكون مطلقة في عدة، فكل من جاء أخذها. ومن الناس من قد يرضي ضميره أو نحو ذلك فيعقد عليها، ولا يدرى هذا الذي عقد عليها هو وليها أو لا، وما أكثر الكذب في هذا. ثم ينصرف من هنا وتزوج بزبون جديد وثالث ورابع وعاشر وهكذا، هذا يحصل كثيرا. فتجد مثل هذا لا وليمة ولا يريد أن يطلع عليه أحد أصلا، مثل هذا ليس هذا بالنكاح الشرعي الصحيح، وإنما هذه مزاولات لا تليق بأهل الإيمان. ينبغي للمؤمن أن ينزه نفسه عن ذلك وألا يغتر بمن قد يفعل هذا. أيضا هنا في هذا الحديث يدل على مشروعية الوليمة، وكذلك أيضا يدل على أن الوليمة أخذ منه بعض أهل العلم أنها بعد البناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ذلك. وهذه المسألة ترجع إلى العرف، فقد تكون الوليمة بعد اليوم الثاني، يعني بعد ما يبني بها اليوم الثاني، يكون يغديهم أحسن من السهر لا سيما للنساء، يكون غدا والحمد لله ما بين الظهر والعصر وانتهى كل شيء دون الجلوس إلى فروع الفجر. وكذلك أيضا هناك ما يدل على أن الوليمة تكون قبل ذلك، قبل البناء، فمن فعل هذا فلا بأس ومن فعل هذا فلا بأس، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. كذلك أيضا هذا الإعلان يكون بحسب ما تيسر. هذا الحديث فيه من الفوائد ما كان عليه الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم من الإيثار وبذل الأموال وما يستطيعون لإخوانهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه. وفيه جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه إذا احتاج إلى ذلك، يكون عنده أكثر من زوجة فيقول له إن شئت طلقت إحدى هذه الزوجات تتزوجها، قد تموت زوجة إنسان من أصحابه من إخوانه من قراباته من كذا، ويحزن عليها حزنا شديدا ويقول الحمد لله النساء موجودات وكثير وهؤلاء زوجاتي، أطلق واحدة وتتزوجها مثلا، فله بهذا أسوة. كذلك أيضا النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها، فإن سعدا رضي الله عنه عرض عليه أن ينظر ثم يتخير، ويؤخذ منه أيضا جواز المواعدة بطلاق الزوجة لمن يحب أن يتزوجها، قل أطلقها لتتزوجها لا إشكال في هذا، سواء كان ذلك إكراما له أو كان ذلك مخرجا، كان يكون يريد الإنسان لم تتلاءم مع هذه المرأة ولم يتلاءم معها، ولكنه رق لها رحمة بها أبقاها لكن على تكره، فيمكن أن يقول لغيره أطلقها فتتزوجها، أو يكون هذا الإنسان لربما كبيرا من يعني قد تقدم به العمر ونحو ذلك، وهذه شابة فيريد أن يزوجها بشاب أو نحو ذلك، فيقول أطلقها وتتزوجها امرأة صالحة وهكذا. وفيه أيضا عزة النفس والتنزه لمن بذل إليه مال من غيره، والأخذ بالعزائم وكمال المروءات. وفيه أيضا أن العيش من التجارة أو الصناعة أو نحو ذلك التكسب، هذا الأليق بمكارم الأخلاق من العيش على الصدقات والهبات وشبهها. وأيضا يؤخذ منه أن مباشرة الفضلاء وأهل الكمالات للتجارة والبيع والشراء أو الحرف والصناعات أن ذلك لا نقيصة فيه، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتجرون في الأسواق، والله عز وجل أخبرنا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام يمشون في الأسواق، ونوح صلى الله عليه وسلم قالوا هو أول نجار، وهكذا ذكر عن داود صلى الله عليه وسلم بأنه كان حدادا إلى غير ذلك. وكذلك أيضا يؤخذ من هذا الحديث سؤال الرجل فيما يتصل بالزواج، يقال له هل تزوجت مثلا، أو يقال له ماذا أصدقتها إن كان ذلك لمصلحة، إن كان ذلك لمصلحة لا يكون ذلك من أجل الفضول، إن الناس لا يسألون عن هذا، لا يسألون عن هذا، الناس يكرهون مثل هذا السؤال، لكن إن كان لمصلحة فلا بأس لإعانته أو نحو ذلك، وإلا فلا يسأل من أجل فقط الفضول والاطلاع، حتى إن الناس لربما يبالغون في إخفاء هذه الأمور بطريقة غير شرعية، يعني يصل الأمر بكثير من العامة أنه إذا جاء عند العقد فقال لهم العاقد كم المهر كم الصداق، يقول ريال، 100 ريال، 1000 ريال، ولربما يكون المهر 100,000، فهذا جهل وغلط ولا يجوز. وهؤلاء لو وقعت خصومة نحو ذلك وأبى الزوج أن يطلق إلا بأن تعيد إليه المهر، كان بذل لها 100,000 والمكتوب ريال، تعيد له ريالا واحد، على خلاف بين أهل العلم في بعض التفاصيل. وهذه القضية ليست جديدة، قديمة، هذه يذكرها بعض السلف فيما يقع في زمانهم، تسمية قليل من المهر إما خوفا من العين أو إظهارا للزهد أو نحو ذلك، وهذا خطأ ويترتب عليه أحكام. المفروض أنه يقول المهر الحقيقي، والمفروض أن هذا العاقد حينما يذكر له شيء مثل هذا غير معقول يقول له ريال، يقول له بالحلال، قل الحق. وإذا كان الإنسان هو لربما يكون ولي البنت، أو فإذا قال الزوج أو قال أبوه المهر ريال، يبتدر الأب أحيانا المهر ريال، فينبغي أن يوقف مثل هذا ويقال له قل الكلام الحقيقي، فإن هذا يترتب عليه أحكام ولا يدركها ولا يحسب لها حسابا. وإذا استنطق أحيانا ذكر مهرا لربما يكون مبالغا فيه، أحيانا يذكرون هذا لئلا ينتقدون، أحيانا يكون في مبالغة في المهر. على كل حال يؤخذ من هذا أيضا البركة في التجارة. والسؤال هل هي بكر أو ثيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على البكر لما فيه من يعني على كل حال المزايا التي لا تخفى. والثيب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، وما تزوج بكرا إلا عائشة، وقد تكون الثيب أفضل من كثير من الأبكار. وكذلك أيضا يؤخذ في منه أيضا المؤاخاة وبذل المال في ذلك، وأن التكسب في الأسواق لا ينافي التوكل، إلى غير ذلك من الفوائد. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.